بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطعام، قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وسبق الكلام في ما سبق عن باب التسمية في أوله والحمد في آخره، وهنا يقول: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، أي من آداب الطعام ألا يعيب